لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على حرمة السفر بالقرآن إلى أرض العدو في المعركة وفي غيرها. ولما كان الموضوع حديثا عن كتاب الجهاد ناسب أن يذكر حرمة السفر بالمصحف إلى أرض العدو، لأن السفر بالمصحف إلى أرض العدو فيه امتهان له، إذ قد يقع في أيدي الأعداء فيمتهنون القرآن ويدنسون حرمته. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السبب الذي يمكن هؤلاء الكفار من هذا الأمر، وهو السفر بالقرآن. وليس المقصود بالقرآن الكلام المتلو، فإنه قد يكون محفوظا في الصدور، ولكن المقصود الصحف التي يكتب فيها القرآن، فإن هذه هي التي يمكن أن ينالها العدو. وأما ما كان محفوظا في الصدور فإنه لا سبيل لأحد عليه، لا سبيل لأحد عليه. هذا هو الأصل. لكن إذا اطمأن الإنسان إلى أن سفره بالقرآن إلى أرض العدو لا يلحق القرآن فيها شيء من التنقص والإهانة والتدنيس، بأن كان في رفقة تستطيع الذود والدفاع عنه وعما معه، أو كان هذا السفر في جيش قوي يؤمن فيه في الغالب من تسلط العدو عليه، فلا بأس حينئذ من السفر بالقرآن. لكن إذا كانت هناك خشية من وقوع هذا القرآن في أيدي العدو، أو من تسلط العدو على المسلمين وظهورهم عليهم، فإن الحالة هذه توجب على المسلم ألا يأخذ القرآن معه، أي ألا يأخذ المصحف، حتى لا يتسبب ذلك في تدنيس القرآن. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله ليبين أدبا من آداب الذكر في الحرب، وهو ألا ترتفع الأصوات بالدعاء إلى الحد الذي يظهر، وإلى الحد الذي تختلط به الأصوات فيشوش بعض الناس على بعض. والذكر وإن كان مشروعا في كل حال، إلا أنه في موطن المعركة أشد تأكدا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذكر في الجهاد من أسباب النصر بإذن الله، ولكن من الأدب ألا يرفع الإنسان صوته بالدعاء إلى الحد الذي يشعر بأنه ينادي من لا يسمع، فإن هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فإن الله قريب لمن دعاه، يسمع دبيب النمل وأخفى ويعلم ما في الصدور، فلا يحتاج الإنسان إلى أن يجهد نفسه في الدعاء إلى الحد الذي يرفع به صوته حتى يظن السامع له أنه ينادي ويناجي ويدعو من كان بعيدا أو من كان لا يسمع، فإن الله سبحانه وتعالى قد وسع سمعه الأصوات وهو قريب إلى كل أحد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا يدل على أن المصنف رحمه الله يرى أن هذا مخصوص بحال الحرب، أي أن الدعاء في حال الحرب ينبغي أن يكون برفق وأن يكون بخشوع وتأدب مع الله سبحانه وتعالى من غير رفع صوت. وإن كان قد ورد رفع الصوت بالذكر، واستدل العلماء به على مشروعية رفع الصوت في عدد من المواطن كما في أدبار الصلوات، كما في أدبار الصلوات، وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان صغيرا وكان لا يعلم انقضاء الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بسماعه لأصوات الذاكرين، صوت الذكر بالتهليل والتسبيح عقب الصلاة، فكان يعلم انقضاء الصلاة حينئذ، وهذا يدل على أن هذا كان بصوت مرتفع. لكن هنا في موطن الحرب يحتاج الإنسان إلى السكينة، وبخاصة في دعائه ومناجاته لله سبحانه وتعالى. وذكر الله كما قلنا مشروع في كل حال، ولكنه يتأكد في أحوال معينة، ومنها حال السفر، فإن الإنسان الذي يغادر وطنه وأهله ومألفه ليس له ما يسنده في سفره هذا وفي انتقاله وفي حله وفي ترحاله إلا قدرة الله سبحانه وتعالى وإلا عنايته، فلذلك كان اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في حال السفر متأكدا. وكان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يديمون ذكر الله، وكانوا إذا علوا على مكان مرتفع كبروا، التكبير مشروع إذا على الإنسان على مكان مرتفع، وإذا هبطوا إلى مكان منخفض سبحوا، سبحوا هكذا تقول الرواية، من غير أن يذكر تفصيل لكيفية التكبير ولا لكيفية التسبيح. والتكبير المقصود به ذكر هذه اللفظة بالذكر، أن يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر، والتسبيح أن يقول سبحان الله. لكن هناك صيغ عديدة وردت لذكر الله سبحانه وتعالى بالتكبير أو بالتسبيح، لا حرج على الإنسان المسلم أن يذكر الله سبحانه وتعالى بأي واحدة منها فيسرت له. وإن كان بعض هذه الألفاظ وبعض هذه الجمل أعظم أجرا وأحب إلى الله سبحانه وتعالى، فمن ألفاظ التكبير المحبوبة إلى الله سبحانه وتعالى قول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة، هذا نوع من التكبير. ولو قال الإنسان الله أكبر كفاه ذلك في تحصيل هذه السنة، ولكن هذه الجملة أكثر أجرا. وكذلك بالنسبة للتسبيح فإنه يكفي أن يقول سبحان الله ليحصل هذه السنة، لكن لو ذكر الله سبحانه وتعالى بكلمة أو بجملة فيها هذا الذكر مما يحبه الله سبحانه وتعالى ومما ورد التأكيد عليه كان أكمل وأفضل. وقد جاء في باب التسبيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: كلمتان خفيفتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فلو جعل الإنسان ذكره في التكبير والتسبيح بأمثال هذه الجمل التي ورد التأكيد على فضلها وعظم أجرها كان ذلك أولى وأقرب في تحصيل السنة وفي رفعة الدرجة وفي فعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا تنبيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عظمة الله جل وعلا، وإلى أنه ليس كالمخلوقين، فله سبحانه وتعالى الكمال المطلق، وله الصفات العلى، وله القدرة الكاملة، ليس كالمخلوق. الخالق ليس كالمخلوق، جل اسمه وتبارك وتعالى جده. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبههم إلى حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء، لأن رفع الصوت بالدعاء فيه مظنة إلى إلحاق التهمة بالله سبحانه وتعالى أنه لا يسمع أو أنه بعيد، وحاشاه من ذلك كله. قال إنه سميع قريب، إنه سميع قريب. والمعتمد والمعول عليه في الدعاء ليس هو رفع الصوت، وليس هو كثرة ما يقال، بل المعول عليه صدق التوجه وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده الصالحين. فإن الإنسان تعتريه أحوال، الإنسان تعتريه أحوال، حال الصحة يقابلها حال المرض، وحال الإقامة يقابلها حال السفر، وحال الشباب يقابله حال الشيخوخة، وهكذا، والحياة يقابلها الموت، وكل الخلق سيموتون. ولما كانت هذه الأحوال تعتري الإنسان، هذه الأحوال التي يضعف فيها أو يتعذر عليه أن يطيع الله وأن يعبده بما كان يعبده ويطيعه به حال القدرة والنشاط والإقامة، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل له فرجا ومخرجا. إذا علم صدق نيته فإنه يكتب له ما مثل ما كان يعمله حال صحته وحال إقامته. فإذا مرض وأقعده المرض عن عبادة الله سبحانه وتعالى أو عن بعض النوافل التي كان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، كالصيام مثلا، أو كثرة الصلاة، أو قراءة القرآن، أو زيارة المقابر، أو عيادة المرضى، أو السعي في حوائج الناس إلى آخر ذلك، أو الجهاد، فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم صدق نيته كتب له من الأجر مثل ما كان يكتبه له بهذا العمل عندما يكون في حال الاستطاعة. وكذلك إذا سافر، فإن حال السفر لا شك أنها من أحوال المشقة في الجملة، ولو لم يكن فيها إلا مفارقة الأهل والأوطان لكان هذا كافيا في إلحاق المشقة بالمسافر. فما بالك إذا ابتعد الإنسان عن راحته، وإذا تكلف في سفره بسبب الانتقال، وبسبب حمل أمتعته، وبسبب شفقته على مقصوده الذي قد يحصل له وقد لا يحصل له من سفره. كل هذه الأمور قد تداخل الإنسان فتشغله وتضعف عزيمته، فلا يستطيع أن يؤدي ما كان يؤديه حال الإقامة وحال كونه بين أهله وبين إخوانه وبين أصدقائه ممتعا بكل شيء. فلذلك خفف الله سبحانه وتعالى عن المسافر بأن رخص له في قصر الصلاة الرباعية، ورخص له بالجمع، ورخص له بجواز الإفطار في رمضان إذا كان مسافرا، ثم بعد ذلك يستطيع أن يقضي ما فاته من أيام رمضان إذا عاد إلى أهله. هذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، لما كان لما كان السفر مظنة لحصول أمثال هذه المشاق، فإن الله سبحانه وتعالى خفف علينا وهو أعلم بنا من أنفسنا وهو أرحم بنا من أنفسنا أيضا. نعم. والجهاد يحتاج إلى سفر في الغالب، وقد تشغل حال الجهاد الإنسان عن كثير من نوافل الطاعة التي كان يعملها أثناء إقامته وفي الحال التي لا يكون فيها مجاهدا، كالصيام مثلا وكثرة النوافل والقراءة وغيرها من أعمال البر. فإن الله سبحانه وتعالى بهذا السبب، بسبب سفره في الجهاد، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه بأن يكتب له مثل ما كان يعمله حال إقامته، لأنه انشغل هنا بعمل صالح. وقد ورد حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أنه قال لهم في بعض غزواته، قال لهم: إنكم ما سرتم مسيرا، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا أو قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: حبسهم العذر، حبسهم العذر. فلما حصل لهم ذلك وعلم الله سبحانه وتعالى حسن نياتهم أشركهم في أجر هؤلاء العاملين في الجهاد في سبيله. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. ومن هذا أيها الإخوة ندرك أن الأخذ بالترخص، الأخذ بالرخص التي شرعها الله سبحانه وتعالى في دينه، هذا مقصود للشرع، وقد يكون هذا أعظم أجرا من عدم الترخص. فإن الإنسان قد يكون مريضا وقد يشق عليه الصوم، ولكنه يلزم نفسه بالصيام، يلزم نفسه بالصيام، مع أن الله سبحانه وتعالى قد أباح له أن يترخص بالفطر. وقد يكون مسافرا فيلزم نفسه بنوع من العبادة، شاق ثقيل عليه، مع أن الله سبحانه وتعالى قد عذره خفف عليه. فالمعول عليه ليس كثرة العمل أيها الإخوة، وإنما المعول عليه إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله ليدل به على مشروعية الاجتماع في الجهاد، مشروعية الاجتماع في الجهاد، ألا يذهب الإنسان بنفسه مجاهدا، هذا الأصل. لكن في بعض الأحوال الخاصة يشرع للإنسان أن يذهب بنفسه مفردا في بعض المهام التي تنفع المسلمين، حتى ولو كان يخشى عليه فيها من الهلاك، كما لو كان طليعة لهم أو أرسله قائد الجيش يتجسس ويستطلع أخبار العدو، أو أرسله في بعض المهمات التي لا يصلح أن يكون معه أحد فيها، لأن الإنسان بمفرده قد يمكنه الدخول إلى بعض المواقع والتسلل إلى بعض الأماكن، لكن إذا كان معه غيره ربما كثروا في عين الرائين فشكوا فيهم فحالوا بينهم وبين ما يقصدون. فبعض الأحوال يشرع فيها أن يكون الإنسان مسافرا وحده حتى بالليل، لكن الأصل في الجهاد والأصل في الأسفار أن يكون الإنسان معه غيره يساعده في سفره، لأنه قد يمرض وقد يعتدي عليه غيره وقد يقع في يداهمه خطر من عدوه، فإذا كان معه غيره استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يعاونه. وقد جاء في بعض الأحاديث الراكب شيطان والثلاثة ركب، لأن الإنسان إذا كان بمفرده كان عرضة لجملة من المخاطر، كان عرضة لإغواء الشيطان، والشيطان يوسوس لكل أحد ولا ينجو منه إلا من كتب الله سبحانه وتعالى له النجاة، إلا من كان من عباد الله الصالحين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فقد يرى الإنسان في سفره وهو راكب شهوة، أو قد تعترض له شبهة فينساق معها، لكن لو كان معه غيره ربما أعانه على التخلص منها، ربما قوى من عزيمته حتى لا يقع فيها، وبخاصة إذا كان هذا الأمر في الليل. ثم هناك أمر آخر أيضا بالليل، لأن لله سبحانه وتعالى مخلوقات كثيرة مبثوثة في هذا الكون، نرى بعضها ولا نرى البعض الآخر. الأشياء التي نراها أو يمكن أن نراها بالتفحص والتأمل الدواب والهوام، الأفاعي والعقارب والحيات والأشياء هذه والسباع، قد تكون مختفية بالليل فلا يشعر بها المار أو الراكب إلا وقد داهمته فلا يستطيع التخلص منها. فلذلك ينبغي للإنسان ألا يسافر وحده، حتى ولو كان السفر للجهاد، إلا إذا أمره بذلك إمام المسلمين ورأى في هذا مصلحة. وهناك مخاليف أخرى لله سبحانه وتعالى لا نراها كالجن، فإنها مخلوقات لله سبحانه وتعالى وموجودة وتعيش معنا في هذا الكون، فإذا رأت الإنسان بمفرده ورأت فيه ضعفا قد تتسلط عليه بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه ما يصيب الإنسان في شيء في هذه الحياة إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن هذه كلها أسباب، فتعريض الإنسان المسلم نفسه لهذه الأسباب فيه مخاطرة وفيه مجازفة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من السفر وبخاصة الليل، حتى ولو كان للجهاد إذا كان الإنسان بمفرده، لكن في بعض الأحوال قد يحتاج الإنسان إلى السفر بالليل، بل قد لا يجد فرصة مناسبة إلا أن يسافر بالليل، كما لو كان فارا من عدوه أو مهاجرا من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، أو امرأة مسلمة هربت من العدو بعفتها وبدينها، كيف تصنع؟ إن سافرت بالنهار وأمام أعين الناس ربما تخطفها العدو، فلذلك سفرها بالليل قد يكون فيه مصلحة راجحة لها، وهذا من باب الترجيح بين المصالح والمفاسد. المفسدة الأصغر ترتكب في بعض الأحيان درءا للمفسدة الأكبر، فسفر الإنسان بمفرده في الليل مفسدة، لكن إذا كان هناك عدو يتربص به وقوعه في يد عدوه هذا مفسدة أكبر، فيرتكب المفسدة الأخف لدرء المفسدة الأكبر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذا الحديث يتعلق بحكم من أحكام الجهاد في من كان له والدان حيان، فإنه لا يجاهد إلا بإذنهما، وبخاصة إذا كان محتاجين إليه فإنه لا يجاهد إلا بإذنهما. وقد جاء في بعض الأحاديث أن رجلا أراد الذهاب إلى الجهاد وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه خرج بغير إذن والديه وأنه خرج وهما يبكيان، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعود إليهما، قال اذهب إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان المسلم والدان فإن محتاجان إلى خدمته وإلى رعايته، فإنه لا يجاهد إلا بإذنهما، لا يجاهد إلا بإذنهما. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد، لا يعني هذا أمره عليه الصلاة والسلام له بأن يلحق الضرر بوالديه، أن يترك قتال المشركين ويقاتل والديه، لا، ولكن هذا من باب بيان الأمر الجامع بين الجهاد وبين قيامه بخدمة والديه، فإن في كل من هذين الأمرين كلفة وفي كل من هذين الأمرين مشقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يعدل عن مشقة الجهاد إلى مشقة القيام بحق والديه، فإن هذا يعدل أجر الجهاد، هذا يعدل أجر الجهاد. قال ففيهما فجاهد. نعم. عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذه القلائد التي كانت توضع في أعناق الإبل أو في أعناق الدواب كانت توضع لعدة مقاصد، في بعض الأحيان توضع زعما أنها تدرأ العين عن هذه الدابة كما يفعل بعض الجهال، وفي بعض الأحيان توضع هذه القلادة ليعلق فيها الجرس، تعلق فيها بعض الأجراز حتى إذا ما مشت الدابة أصبح لهذا الجرس صلصلة، أصبح لصوت هذا الجرس صلصلة. وكلا الأمرين ممنوع في الشرع، فالخشية من العين ومحاولة درء العين بأمثال هذه التصرفات هذا أمر مخالف للشرع، هذا أمر مخالف للشرع، فإن العين حق، العين حق، ولكن درؤها ليس بهذا، وإنما هو بالرقى وبذكر الله سبحانه وتعالى وبالتعوذ بالله من شر العين. لكن أن يجعل الإنسان قلادة أو وترا في رقبة دابة أو ما شابهها، أو أن يربط حتى هو في نفسه قلادة أو وترا يظن بها الشفاء ويظن بها أنها تستطيع أن تدفع العين، هذا من اعتقاد النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بإزالة كل مظاهر الشرك كبيرها وصغيرها، لأن بعض الأمور قد تكون صغيرة في نظر الرائي ولكن عملها واستمرارها قد يقود إلى ما هو أكبر منها والعياذ بالله. فلذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما كان يبين لأصحابه خطورة الشرك حتى في الأعمال الصغيرة التي قد لا يتنبه لها الإنسان. وإنما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليقيم الحنيفية السمحة وليعبد الناس إلى ربهم وليمحو مظاهر الشرك، فلا بد للإنسان المسلم أن يقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام في كل هذه الأمور. وكذلك المقصود الآخر الذي يهدف إليه بعض الناس هو تعليق الأجراس في أعناق الدواب، هذا أيضا أمر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذه الأجراس تشبه نواقيس النصارى، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تعليق الأجراس في أعناق الدواب، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع هذه القلائد وهذه الأوتار التي في أعناق الدواب ليصحح أذهان الناس وأفهامهم، وليبين لهم أن أمثال هذه الأمور من الأخطاء الفادحة التي ترتكب وتسيء إلى حق الله سبحانه وتعالى، وتعكر علاقة العبد بربه، لأن الإنسان إذا اهتم بهذه الأشياء الصغيرة التافهة التي لا تملك لنفسها شيئا وظن فيها أنها تنفعه أو تضره، أشرك بالله سبحانه وتعالى وأساء ظنه به. فلذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام في ليله، قال: والناس في مبيتهم، فأرسل صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ألا يبقين في راقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا دليل على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بمحاربة هذه المظاهر الكاذبة التي تبعد الإنسان المسلم عن حقيقة التوحيد وعن جوهر الدين. حتى لو كان الإنسان في موطن من مواطن الجهاد، فإن هذا لا يشفع له، ارتكابه لهذه الأخطاء لا يشفع له كونه في الجهاد، لأن كونه في الجهاد يقتضي أن